كتاب مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، كتاب الهمزة. باب الثلاثي الذي أوله الهمزة. أبتا، الهمزة والباء والتاء أصل واحد، وهو الحر وشدته. قال ابن السكيت وغيره: أبتا يومنا يأبت إذا اشتد حره، فهو أبت. وأنشد: برق هجود بثلاث قصري، أحمى عليها الشمس أبت الحر. ويقال: يوم أبت وليلة أبتة. ورجل مأبوت أصابه الحر. قال أبو علي الأصفهاني: الأبتة كالوغرة من القيط. أبتا، وهذا الباب مهمل عند الخليل. قال الشيباني: الأبت الأشر النشيط. قال: أصبح عمار نشيطا أبتا، يأكل لحما بائتا قد كبتا. وهذا الباب مهمل عند الخليل، وليست الكلمة عند ابن دريد. والكبت المتغير المروح، وليس الكبت عند الخليل ولا ابن دريد. ويقال بالذي لا يقر من المرح: إنه لأبت. قال الشيباني: أصبت إبلا أباثا، يعني بروكا شباعا، وناقة أبتة. أبدا، الهمزة والباء والدال يدل بناؤها على طول المدة وعلى التوحش. قالوا: الأبد الدهر، وجمعه آباد. والعرب تقول: أبد أبيد، كما يقولون دهر دهير. والأبدة الفعلة تبقى على الأبد. وتأبد البعير توحش. وفي الحديث: إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش. وتأبد المنزل خلا. قال لبيد: عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها. وقال ابن الأعرابي: الإبد ذات النتاج من المال، كالأمة والفرس والأتان، لأنهن يضمأن في كل عام، أي يلدن. ويقال: تأبد وجهه كلفا. أدرى، الهمزة والباء والراء يدل بناؤها على نقص الشيء بشيء محدد. قال الخليل: الإبرة معروفة وبائعها أبار. والأبر ضرب العقرب بإبرتها، وهي تأبر. والأبر إلقاح النخل، يقال أبره أبرا، وأبره تأبيرا. قال الخليل: والأبر علاج الزرع بما يصلحه من السقي والتعهد. قال طرفه: ولي الأصل الذي في مثله يصلح الآبر زرع المؤتبر. المؤتبر الذي يطلب أن يقام بزرعه. قال الخليل: المآبر النمائم، واحدها مئبر. قال النابغة: وذلك من قول أتاك أقوله ومن دس أعداء إليك المآبر. ويقال إنه لدو مئبر إذا كان نماما. قال: ومن يك ذا مئبر باللسان يثنح به القول أو يبرح. قال الخليل: الإبرة عظيم مستو مع طرف الزند من الذراع إلى طرف الإصبع. قال: حيث تلاقي الإبرة القبيحة. ويقال إن إبرة اللسان طرفه. أبز. الحمزة والباء والزاء يدل على القلق والسرعة وقلة الاستقرار. قال الخليل: الإنسان يأبز في عدوه ويستريح ساعة ويمضي أحيانا. قال الفراء: الأبز والقفز اسمان من أبز الفرس وقفز، والأبز الوثب. قال أبو عمرو: نجيبة أبوز، أي تصبر صبرا عجيبا. وقد أبزت تأبز أبز. قال: لقد صبحت حمل ابن كوز علالة من وقرى أبوزي. قال الشيباني: الآبز الذي يأبز بصاحبه، أي يبغي عليه ويعرض به، يقال أراك تأبز به. أبس. الهمزة والباء والسين تدل على القهر. يقال منه: أبس الرجل الرجل إذا قهره. قال: أسود هيجا لم ترم بأبتي. والأبس كل مكان خشن. ويقال: أبست بمعنى حبست. وتأبس الشيء تغير. قال المتلمس: ألم تر أن الجون أصبح راسيا، تطيف به الأيام لا يتأبس. ويقال هي بالياء لا يتأيس، وقد ذكر في بابه. أباشا. الهمزة والباء والشين ليس بأصل، لأن الهمزة فيه مبدلة من هاء. قال ابن دريد: هبشت الشيء وهبشته إذا جمعته. أبضاء. الهمزة والباء والضاد تدل على الدهر. وعلى شيء من أغفار البطن. الأبض الدهر وجمعه آباض. قال رؤبة: في حقبة عشنا بذاك أبضا. والإباض حبل يشد به رسغ البعير إلى عضده، تقول أبضته، ويقال لباطن رقبة البعير المأبض، وتصغير الإباض أبيض. أقول لصاحبي والليل داج، أبيضك الأتيد لا يضيع. يقول: احفظ إباضك الأسود كي لا يضيع. وقال لبيد: كأن هجانها متأبضات، وفي الأقران أصويرة الرغام. متأبضات معتقلات بالأبط. يقول: كأنها في هذه الحال وفي الحبال أصويرة الرغام. أبط. الهمزة والباء والطاء أصل واحد، وهو إبط الإنسان أو استعارة في غيره. الإبط معروف، وتأبطت الشيء تحت إبطي. قال ابن دريد: تأبط سيفه إذا تقلده، لأنه يصير تحت إبطه، وكل شيء تقلدته في موضع السيف فقد تأبطه. قال الهذلي: شربت بجمه وصدرت عنه، وأبيض صارم ذكر إباطي. قال قوم: قوله إباطي أي هو ناحية إبطي. وقال آخرون: هو إباطي، نسبه إلى إبطه ثم خففه. والاستعارة: الإبط من الرمل، وهو أن ينقطع معظمه ويبقى منه شيء رقيق منبسط متصل بالجدد، فمنقطع معظمه الإبط، والجمع الآباط. قال ذو الرمة: وحومانة ورقاء يجري ترابها، في منسحة الآباط حدب ظهورها. آباق. الهمزة والباء والقاف يدل على إباق العبد والتشدد في الأمر. أبق العبد يأبق أبقا وأبقا. قال الراجل: أمسك بنيك عمرو إني آبق، فرق على أرض السعال آلق. ويقال: عبد أبوق وأباق. قال أبو زيد: تأبق الرجل استتر. قال الأعشى: ولكن أتاه الموت لا يتأبق. وقال آخر: ألا قالت بهاني ولم تأبق، نعمت ولا يليق بك النعيم. قال بعضهم: يقال للرجل: إن فيك كذا، فيقول: أما والله ما أتأبق، أي ما أنكر. ويقال له: يا ابن فلانة، فيقول: ما أتأبق منها، أي ما أنكرها. قال الخليل: الأبح قشر القنب. قال أبو زياد: الأبح نبات تدق سوقه حتى يخلص لحاؤه فيكون قنبا. قال رؤبة: قود ثمان مثل أمراس الأبق. وقال زهير: قد أحكمت حكمات القد والأبقى. أبكى. الهمزة والباء والكاف أصل واحد وهو السمن، يقال أبكى الرجل إذا سمن. أبلى. الهمزة والباء واللام بناء على أصول ثلاثة: على الإبل، وعلى الاجتزاء، وعلى الثقل، وعلى الغلبة. قال الخليل: الإبل معروفة، وإبل مؤبلة جعلت قطيعا قطيعا، وذلك نعت في الإبل خاصة. ويقال للرجل ذي الإبل آبل. قال أبو زيد: الإبل يقال بمسانها وصغارها، وليس لها واحد من اللفظ، والجمع آبال. قال: قد شربت آبالهم بالنار، والنار قد تشفي من الأواري. قال ابن الأعرابي: رجل آبل إذا كان صاحب إبل، وأبل بوزن فعل إذا كان حاذقا برعيها، وقد أبل يأبل وهو من آبل الناس أي أحذقهم بالإبل، ويقولون هو آبل من حنيف الحناتم، والإبلات الإبل، وأبل الرجل كثرت إبله فهو مؤبل، ومال مؤبل في الإبل خاصة وهو كثرتها وركوب بعضها بعضا. وفلان لا يأتبل أي لا يثبت على الإبل. وروى أبو علي الأصفهاني عن العامري قال: الأبلة كالتكريمة للإبل، وهو أن تحسن القيام عليها. وكان أبو نخيلة يقول: إن أحق الأموال بالأبلة والكن أموال ترقى الدماء، ويمهر منها النساء، ويعبد عليها الإله في السماء. ألبانها شفاء، وأبوالها دواء، وملكتها سناء. قال أبو زيد: يقال لفلان إبل أي له 100 من الإبل، جعل ذلك اسما للإبل 100 كهنيدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 ليست فيها راحلة. قال الفراء: يقال فلان يؤبل على فلان إذا كان يكثر عليه. وتأويله التفخيم والتعظيم. قال: جزى الله خيرا صاحبا كلما أتى، أقر ولم ينظر لقول المؤبل. قال: ومن ذلك سميت الإبل لعظم خلقها. قال الخليل: بعير آبل في موضع لا يبرح يجتزئ عن الماء. وتأبل الرجل عن المرأة كما يجتزئ الوحش عن الماء. ومنه الحديث: تأبل آدم عليه السلام على ابنه المقتول أياما لا يصيب حواء. قال لبيد: وإذا حرقت غرزي أجمرت، أو قرابي عد وجون قد أبل، يعني حمارا اجتزأ عن الماء. ويقال منه: أبل يأبل ويأبل أبولا. قال العجاج: كأن جلدات المخاض الأبال. قال ابن العربي: أبلت تأبل أبلا إذا رعت في الكلأ، والكلأ الرطب واليابس، فإذا أكلت الرطب فهو الجزء. وقال أبو عبيد: إبل أوابل وأبل وأبال، أي جوازئ. قال: به أبلت شهري ربيع كليهما. قال الأصمعي: إبل مؤبلة كثيرة، كقولهم: غنم مغنمة وبقر مبقرة. ويقال: هي المقتنات. قال ابن العربي: ناقة أبلة، أي شديدة. ويقولون: ما له هابل ولا آبل. الهابل المحتال المغني عنه، والآبل الراعي. قال الخليل في قوله تعالى: طيرا أبابيل، أي يتبع بعضها بعضا، واحدها إبالة وإبول. قال الخليل: الأبيل من رؤوس النصارى، وهو الأبيلي. قال الأعشى: وما أيبولي على هيكل بناه وصلب فيه وصارا. قال: يريد أبيلي، فلما اضطر قدم الياء كما يقال أينق والأصل أنوق. قال عدي: إنني والله فاقبل حلفتي بأبيل كلما صلى جأر. وقال بعضهم: تأبل على الميت حزن عليه، وأبلت الميت مثل أبنت. فأما قول القائل: قبيلان منهم خاذل ما يجيبني، ومستقبل منهم يعق ويظلم، فيقال: إنه أراد بالمستقبل الرجل المظلوم. قال الفراء: الأبلات الأحقاد، الواحدة أبلة. قال العامري: قضى أبلته من كذا، أي حاجته. قال: وهي خصلة شر ليست بخير. قال أبو زيد: يقال: ما لي إليك أبلة بفتح الألف وكسر الباء، أي حاجة. ويقال: أنا أطلبه بأبلة، أي تيرة. قال يعقوب: قبل موضع على الشماخ، فبانت بأبلى ليلة ثم ليلة بحاذت واجتابت نوى عن نواهما. ويقال: أبل الرجل يأبل أبلا إذا غلب وامتنع، والأبلة الثقل. وفي الحديث: كل مال أديت زكاته فقد ذهبت أبلته. والإبالة الحزمة من الحطب. أبنى الهمزة والباء والنون يدل على الذكر وعلى العقد وقفو الشيء. الأبن العقد في الخشبة. قال: قضيب سراء قليل الأبن. والأبن العداوات. وفلان يؤبن بكذا أي يدم. وجاء في ذكر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤبن فيه الحرم، أي لا تذكر. والتأبين مدح الرجل بعد موته. قال: لعمري وما دهري بتأبين هالك، ولا جزعا مما أصاب فأوجعا. وهذا إبان ذلك أي حينه. وتقول: أبنت أثره إذا قفوته، وأبنت الشيء رقبته. قال أوس: يقول له الراؤون هذاك راكب، يؤبن شخصا فوق علياء واقف. أبهاء الهمزة والباء والهاء يدل على النباهة والسمو. ما أبهت به أي لم أعلم مكانه ولا أنست به. والأبهة الجلال. أبواء الهمزة والباء والواو يدل على التربية والغدو. أبوت الشيء أبوه أبوى إذا غدوته، وبذلك سمي الأب أبا. ويقال في النسبة إلى أب: أبوي. وعنز أبواء إذا أصابها وجع عن شم أبوار الأروى. قال الخليل: الأب معروف، والجمع آباء وأبوة. قال: أحاشي نزار الشام، إن نزارها أبوة آبائي ومني عميدها. قال: وتقول: تأبيت أبا، كما تقول: تبنيت ابنا وتأمحت أما. قال: ويجوز في الشعر: هذان أباك وأنت تريد أبواك، ورأيت أبيك يريد أبويك. قال: وهو يفدى في الأبين والخال. ويجوز في الجمع: أبون، وهؤلاء أبوكم أي آباؤكم. أبو عبيد: ما كنت أبا ولقد أبيت أبوة. وأبوت القوم أي كنت لهم أبا. قال: نأمهم ونأبوهم جميعا كما قد السيور من الأديم. قال الخليل: فلان يأبو اليتيم، أي يغضوه كما يغضو الوالد ولده. أبيا، الهمزة والباء والياء يدل على الامتناع. أبيت الشيء آباه، وقوم أبيون وأبات. قال: أبي الضيم من نفر أبات. والإباء أن تعرض على الرجل الشيء فيأبى قبوله، فتقول: ما هذا الإباء؟ بالضم والكسر. العرب ما كان من نحو فعل يفعل. والأبية من الإبل الصعبة. قال اللحياني: رجل أبيان إذا كان يأبى الأشياء، وماء مأبات على مثال معبات، أي تأباه الإبل. قال ابن السكي: أخذه أباء إذا كان يأبى الطعام. قال أبو عمرو: الأوابي من الإبل الحقاق والجذاع والثناء، إذا ضربها الفحل فلم تلقح فهي تسمى الأوابي حتى تلقح مرة، ولا تسمى بعد ذلك أوابي، واحدتها آبية. ولا يبعد أن يكون الأباء من هذا القياس، وهو وجع يأخذ المعز عن شم أبوار الأروى. قال: فقلت لكناز ترقل فإنه أبا لا إخال الطأن منه نواجيا. الأباء أطراف القصب الواحدة أباء. ثم قيل للأجمة أباءة، كما قالوا للغيظة أراك. قال: وأخو الإباءة إذ رأى خلانه تل شفاعا حوله كالإذخر. ويجوز أن يكون أراد بالأباءة الرماح، شبهها بالقصب كثرة. قال: من تره ضرب يرعبل بعضه بعضا كمعمعة الأباء المحرق.